فهنا يفرق بين المضارعة والمداهنة، وينبغي أن نفهم هذا الفرق لأنه سيريح هذا الغريب في هذا الزمان. بيقول: عند من عقل عن الله تعالى هو الذي يداري جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهم، لا يبالي ما نقص من دنياه وما انتهك به من عرضه بعد أن سلم له دينه. قال: فهذا رجل كريم غريب في زمانه. يعني ايه؟ في ناس تبتلى بيهم لابد لك أن تداريهم ولا تداهنهم، لابد لك أن تداريهم ولا تداهنهم. وفي ناس تبتلى بيهم من الدنيا لابد لك منهم، لابد أن تداريهم ببذل شيء من الدنيا لتحفظ عليك دينك. ليك جار سوء، ليك واحد في الشغل سيء، لسانه سيء، هو قبيح، هو سوء لوحده، وانت الناس تشوفه كده تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ تشوفه كده عليه غضب الله، يعني يلوح تلوح اللعنة على وجهه. في ناس كده، لكن انت الراجل ده انت لابد لك منه. طب هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ انت كل يوم هتشوفه، ده بقى جارك، ده بقى معاك في الشغل، ده هتروح فين؟ فهنا لابد من المداراة حتى لا يفسد عليك دينك، حتى لا يفسد عليك دينك. فلابد هنا من المداراة. رايح الشغل معايا او هو جاري، قابلته هتقول له ايه؟ واضح؟ هو وصفه كما ذكرت لك، لكن خلاص قابلته الصبح، صباح الخير يا فلان عامل ايه، وابتسامة حلوة كده في وشه، ولكن انت اصلا قلبك يلعنه. كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ان بيبين بقى المداراة، ان لنكشر، نكشر يعني نبتسم ونضحك، إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. شوف الكلام. بس هيعمل إيه؟ يعني هو ما لو ما عملش كده، لو ما ابتسمش في وشه التاني بقى خد عندك بقى، وهتخش في مشاكل، وهتخش في، انت في غنى عنها، انت في غنى، انت ما في غنى عن هذه الأمور. واضح؟ فازيك يا فلان، كيف حالك، عامل ايه الاخبار، كويس الحمد لله، طب الحمد لله رب العالمين، طب كل عام وانت بخير، طب انت بتقول بس يا رب يروح ما يرجعش، مفهوم. لكن انت لازم هتعمل ايه؟ شوف ابو الدرداء ليه: انا لنكشر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم حديث عائشة، قال: إن تجد شر الناس، شوف الكلام، شر الناس، شر الناس من يتقيه الناس اتقاء فحش. دي بقى المداراة، من يتقيه الناس اتقاء فحش، اتقاء فحش، اتقاء فحش. النبي عليه السلام حديث عائشة يضرب لنا المثل كي نتعلم، انه مش من الحكمة ابدا ان واحد زي ده او شخصية زي دي انك يقابلك الصبح صباح الخير يا اخي غور في داهية، ولا صباح ولا كلام، ولا تحط لسانك على لساني، ده انت اصلا ما بتصليش يا راجل، يا راجل ده انت ما بتركعهاش يا راجل، مش من الحكمة ابدا انك تقول له حاجة زي كده. انت كده بتفتح عليك مشاكل كبيرة قوي، واحد زي ده لا يبالي بالمشاكل اصلا، مفهوم. لكن انت انسان غريب، يعني انت متفتحش عليك، ليس من الحكمة انك تفتح عليك باب مشاكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا قيل يا رسول الله إن فلانا بالدار، فلان بره وعايز يدخلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة، قال بئس أخو العشيرة، ده ذم، بئس فلان. يعني كأن كده إيه ده، إيه اللي جابه دلوقتي ده؟ كأنك أنت مثلا تقول كده الواحد بيقول لك إيه، ابنك بيقول لك ده فلان بره جارنا، أو واحد بقى إيه كله يعني أي واحد شبه ده كده يقول لك ده بره عايزك، او عايز يدخل لك، او عايز يجي لك. انت بتقول يا اخي الله الله الله يحرقه، ايه اللي جابه ده يا اخي؟ ده الواحد ما بيطقش يشوف وشه، ده الواحد بس بيقول له صباح الخير بس، وبيضير الناحيه التانية يقول يا رب خده. ايه اللي جابه ده؟ هو كده يعني النبي عليه الصلاه والسلام فقال ايه، بئس اخو العشيره. طب بئس اخو العشيره بقى، طب اطرده بقى ولا ازاي؟ طب انت جاي فين؟ لا يلا امشي الكلام ده. لا ده لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام راح فرش له حته كده خلاص، وراح قاعد عليه، وهات اللي عندكم، هات الاكل او هاتوا شرب او هاتوا مش عارف ايه. عائشه شافت الكلام، سمعت الكلام قبل ما الراجل ده يخش، وشافت فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه فرش له البتاع وبيقعد والكلام ده. فلما مشي قالت يا رسول الله، هي بقى بتحب وفي اشكال عندها، قالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. فلما قلت ما قلت ودخل هششت له وبششت له، ابتسمت في وشه وضحكت في وشه وفرشت له بتاع عشان يقعد عليها طب ليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى ايه بيدينا الدرس، قال ان من أشر الناس من يتقيه الناس اتقاء فحش، اتقاء فحش. هو أصلا بذيء، هو أصلا لسانه فيه فحش، لسانه فيه بذاء، لسانه فيه كذا، لسانه في ناس كتير كده خلاص اتقاء. فأنت بتتقيه، تتقي شر، إلا أن تتقوا منهم تقاء، فبتتقي شر يعني. واضح؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. طب بالله عليك تعالى الشاب، قابلته في الشارع، انت اصلا تقابله في الشارع قلبك بيلعن. لا لا تعالى تعالى بس شربك شربك سفن، تعالى شربك عصير، خلاص على حسابي انا. فانت بتقول له الكلام، انت بتتقي فحش اصلا. واضح؟ فهذه مدارة، هذه مدارة، واضح؟ لكن ليست مداهنة. لذلك الأجر بيقول إيه، والمداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من ديني، لا يبالي ما نقص من ديني. أول ما يجي إحنا ماشيين كل ده كويس، لكن أول ما يجي بقى على ديني أنا إن هو هيحدث نقصان في ديني، لا هنا ما ينفعش، ما ينفعش هنا. مفهوم؟ إن أنا مش عشان مثلا أقول له صباح الخير وعمل إيه وبتاع فيقول لي طب تعالى نروح مشوار كده عشان أتقيه، اروح سايب صلاتي واروح رايح معاه، لا هنا بقى تبقى مداهنة، لان كده هيحدث نقصان في ديني، هتبقى هنا مداهنة. فانا عشان اتقي ولا حاجة في رمضان، وهو بيفطر في رمضان اصلا، فعشان اتقي فهقعد معاه كده عشان اتقي وكل حاجة ونشرب مع بعضينا اي حاجة في نهار رمضان، لا دي كده تبقى مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يبقى انت كده بتنقص من دينك. واضح الكلام؟ انت الاصل انك بتدري عشان تحافظ دينك، تحافظ على دينك، مش تداهنه فتضيع دينك. فقال لا يبالي المداهن هذا ما نقص من دينه اذا سلمت له دنياه، قد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنيا. يقول لك المهم إن يسلم لي دنياي، واضح؟ المهم إن المدير يرضى عني. طب أنت سبت صلاة الظهر ودخل وقت العصر عشان تقضي الموضوع ده للمدير عشان يحبك، أنت كده بتداهن. فبيقول إيه، فهذا فعل مغرور، فإذا عارضه العاقل فقال هذا لا يجوز لك فعله، قال نداري. ألا تداري إيه؟ انت عشان تداري تسيب صلاتك؟ انت عشان تداري ترتكب محرمات؟ لا طبعا، ما ينفعش. فيكسو المداهنة المحرمة اسم المضارع، وهذا غلط كبير من قائله. فاعلم ذلك، فاعلم ذلك، يعني افهم بقى الفرق بين المضارع وبين المداهنة. قال: وقال الحسن هو البصري: المؤمن يداري ولا يماري بنشر حكمة الله عز وجل، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. يبقى ده وصف الغريب، إن أنت بتنصح، وليس من شرط النصيحة، ليس من شرطها القبول، ليس من شرط النصيحة القبول، فإن قبلت فالحمد لله، وإن ردت فلا تبيع دينك كي يقبل الناس كلامك. لا، لا تبع دينك كي يقبل الناس كلامك، مش عشان الناس تحبك أو عشان الإخوة يحبوك فتتبع أهواءهم وتتبع ما يريدونه عشان بس إما زعلهمش. لا، ما ينفعش، هذه مداهنة. فعشان ما يزعلوش مني، فطيب هم عايزين إن دي واجب، فأنا هقول واجب خلاص عشان بس ما يزعلوش مني. يعني هذه مداهنة في الدين. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. واضح الكلام؟ إذن مش عشان الإخوة ما يزعلوش مني، أو عشان فلان ما يسيبش الصفحة عندي، أو ما يسيبش مش عارف إيه، أو فلان بطل يعمل لي لايك، أو فلان بطل مش عارف إيه. لا، الموضوع مش كده أبدا، وإنما هذه مداهنة في الدين. وإنما الأصل أن يعرض أصول ومصادر التلقي صرف، قبل من قبل، رد من رد. واضح؟ أعجب بها من أعجب، أحبها من أحبها، سخطها من سخطها، لست عليهم بمسيطر. وإنما الأصل أن تعرضها، تعرض أصول مصادر التلقي صرف. واضح؟ أما المداهنة فهذه لا تجوز، فإن الله يحاسبك عليها. قال الإمام الأجوري رحمه الله: قال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم، شوف الكلام ده، ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف لمن لا يجد من معاشرته بدا. في ناس كده زي ما قلت لك، معاشرتهم لابد لك منها، انت لازم الصبح تشوفه، انت لازم بالليل تشوفه، انت لازم هتحتك بيه، ده لازم. خلاص، يبقى من الحكمة ايه؟ المداراة بقى هنا، دي الحكمة. خلاص، ده راجل لا ينفع معاه لنصيحة ولا ينفع معاه، ده الدنيا كلها في رمضان بتبقى صايمة، وده ماسك سجارة وطلع في البلكونة، مفهوم؟ الناس كلها في التراويح، وده ماسك ازازة بيرة وعمال يشرب، وماسك خمرة وعمال يشرب، الدنيا كلها مش عارف ايه، وده بيتصل بنسوان ومش عارف بيعمل ايه، ده حاجة تانية، ده في جانب تاني، ده خلاص، ده لابد لك منه. خلاص كده، يعني ده لابد لك منه، ده بقى تعمل معاه ايه؟ يبقى هنا المدارة بقى. صباح الخير يا فلان، عامل ايه؟ وابتسامة كده، وانت لما بتعدي ربنا ياخدك يا اخي، انت فاهم؟ كما قال ابو الدرداء: ان لنكشر في قلوب اقوام وفي وجوه اقوام وقلوبنا تلعنه. فبيقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف لمن لا يجد من معاشرته بدا، حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجا ومخرجا، حتى يجعل الله له منه فرجا ومخرجا. قال الأجري رحمه الله: فمن كان هكذا فهو غريب، طوبى له ثم طوبى له. واضح الكلام؟ طوبى له ثم طوبى له. ثم ذكر كلاما ليحيى بن معاذ من أئمة السلف، قال: يا ابن آدم اسمع هذا الكلام، طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها، وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليها، والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبها، والآخرة بالطلب منك تنالها، فاعقل شأنك. تعرف يعني ايه؟ يعني هو همه كله أفضل وظيفة، أفضل شقة، أفضل زوجة، أفضل، مش بقول إن ده حرام، لكن هو همه ده، همه كله. لكن إمتى بقى يكون الحرام؟ إن بيقدمه على دينه، إن بيقدمه على دينه، همه كله إن المال يزيد ولو كان على حساب دينه، المال يزيد. فيجي بقى ايه، شوف: وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليها. طب بتصلي امتى؟ يقول لك: لما بروح بجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واضح الكلام؟ لو حب يضحك على نفسه عشان يذاكر او يفتح كتاب، يقول لك: هبقى فضي نفسي بس كده، والله ما عنديش وقت فاضي خالص، لكن هفضي نفسي وقت كده 5 دقايق 10 دقايق. فبيدي اخرته الفضلة، الفاضل عنده بيدي لاخرته. هو ده كلام يحيى بن معاذ: وطلبت الاخرة طلب من لا حاجة له إليها، مع إن الدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبها. هو ده اللي إيه؟ اللي يقول لك: هفضي نفسي بس إيه ال5 دقايق دول. بيدي مذاكرته الفضلة، بيدي صلاته الفضلة، بيدي قراءة القرآن الفضلة، خلاص ما عندوش منهج أبدا. هذا هو، هذا هو. أما الغريب الذي له منهج، منهج في العبادة، منهج في العلم، منهج في العبادة، منهج في العلم، ولا يعارض أمر دنياه ولا يعارض أمر رزقه، واضح، لكن مفيش حاجة تيجي على دينه. الغريب مفيش حاجة تيجي على دينه، الغريب اللي يجي على دينه يقطعه، الغريب مع سيف كده، اللي يجي على دينه بيروح قطعه، سواء كان بعيد او قريب، سواء كان حبيب او بغيض. الشغل لو هيجي على ديني اقطعه، صاحبي لو هيجي على ديني اقطعه، واضح، حبيبي لو هيجي على ديني هقطعه. فالأصل أن هذا الغريب أي حد يجي على دينه بيروح قطعه، قطعه قطع لا وصل له بعده إلى يوم القيامة. طب إيه اللي بيخليه بيعمل كده؟ لأنه عارف أنه هيموت. إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ لأنه عارف أنه سيقف بين يدي الله وقفة لا بد له منها، وقفة لا بد له منها. يعلم أنه سيكلم رب العالمين، سيكلمه رب الأرباب، وسيحاسبه على كل شيء، هو يعلم ذلك. فهذا الذي يقوي قلب الغريب، افهم هذه الكلمة، كل من جاء على دينك اقطعه. والحمد لله رب العالمين.